الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني ان شاء الله يعني نبدا في تناول موضوع التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وسر الاهتمام بهذا الموضوع بالذات من جمله الموضوعات المنهجية أو الموضوعات الفكرية التي تهتم بها الدعوة لحدوث انحراف في هذه القضية بين الإفراط والتفريط. وسبق أن احنا ذكرنا أن أصول الدعوة السلفية الثلاث: التوحيد والاتباع والتزكية. وقلنا أن هذا من قبيل التقسيم الاصطلاحي، ليس من قبيل التقسيم الشرعي. التقسيم الاصطلاحي الذي لم يأتي به الشرع ولا ينبني عليه آثار ولا أحكام شرعية. وقلنا أن هذه الموضوعات الثلاث من الأهمية بمكان، لأنها كالأصول كالقواعد التي ينبني عليها غيرها، والتي تدخل فيها كثير من الجزئيات والفرعيات التي تدخل تحتها. وهذه الاتجاهات أو هذه الأصول الثلاث تفرق بين المنهج السلفي أو الفرقة الناجية وأهل الأثر أو أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، تفترق فيه عن المناهج الأخرى المخالفة. فبدراسة التوحيد نفترق عن الشيعة، ونفترق عن الصوفية، ونفترق عن الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة والعقلانيين. بدراسة مثلا الاتباع نفترق في مناهج الاستدلال عن الصوفية مثلا في اتباعهم مصدر التلقي عندهم من المنامات والرؤى. بنفترق أيضا عن متعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال وأراء الرجال والأئمة والمذاهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم. بنفترق فيها عن المعتزلة، أن مصدر التلقي عندنا تقديم النقل على العقل، فيما بين المعتزلة يقدمون العقل على النقل. كذلك التزكية للافتراق بيننا وبين يعني الصوفية. الصوفية يدعون منهج للتزكية عندهم مخالف لنا. فكذلك لا إشكال يعني في أن يكون الأصول ثلاثة، ثم نقول والله نضيف إليها ثلاثة أخرى. فأضفنا إليها ثلاثة أصول أخرى مهمة: أصل التعاون على البر والتقوى بين الإفراط والتفريط لحدوث انحراف في هذه القضية، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مراعاة المصلحة والمفسدة ومع مراعاة القدرة والاستطاعة، للفرق بيننا وبين الاتجاهات الأخرى التي رأت العنف ووجوب التغيير باليد، والتي يعني أدت إلى مفاسد عظيمة للصحوة الإسلامية في أيام خروج الجماعة الإسلامية سابقا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. كذلك الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية أيضا للافتراق على من يدعي أو يسمي كل أمر فيه يعني قتال يسميه جهادا، وما يترتب عليه ربما من قتل المعاهدين أو الذميين أو قتل المستأمنين أو إراقة الدماء أو قتل الأبرياء، وما يترتب عليه من مخالفات شديدة، وما هي ضوابط الجهاد، وما هي أنواعه ومراتبه. فقلنا أنه لا بد من تسليط الضوء على هذه القضايا الثلاث إتماما للقضايا الثلاث الأولى. فالأولى التوحيد والاتباع والتزكية، القضايا الثلاث الثانية التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فاليوم إن شاء الله نتناول مقدمة في قضية التعاون على البر والتقوى أو قضية العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. فنقول يعني بين الإفراط أن هناك اتجاهات تسقط أحاديث البيعة العامة على الجماعات الخاصة. البيعة العامة التي تكون لإمام المسلمين وخليفة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر أو الثاني منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هذه الأحاديث التي ذكرناها تكون في البيعة العامة التي تكون لخليفة المسلمين المتفق على إمامته وخلافته. فبعض الاتجاهات تسقط أحاديث البيعة العامة على البيعة الخاصة أو على الجماعات الخاصة، فتجعل هذه الأحاديث مثلا لمرشد الإخوان أو لأمير الجماعة الإسلامية أو لأمير الجهاد أو لأمير الطيار الفلاني أو قائد الاتجاه الفلاني. وهذا من الخلل طبعا، إسقاط أحاديث البيعة العامة على الجماعات الخاصة. بل وبعضهم يجعل قضية السمع والطاعة المطلقة حتى وإن كان ذلك في خلاف الأدلة بحجة مصلحة الدعوة أو يجعل التقليد الأعمى والثقة العمياء في القيادة، وما يترتب على ذلك من مفاسد ومن مخالفة الدليل الشرعي أحيانا بحجة اتباع القائد أو بحجة مصلحة الدعوة. فهذه الاتجاهات عندها قدر من الإفراط، وتجارب ربما تجارب مريرة أدت أحيانا إلى يعني مفاسد عظيمة جرت على الدعوة الإسلامية. وبين التفريط في هذه القضية، فبعض الاتجاهات السلفية ترى القول ببدعية العمل الجماعي، ترى القول ببدعية العمل الجماعي، ويعني ما أدى ذلك أيضا إلى تبديع أي عمل منظم أو تسمية أي جماعات إسلامية تؤدي حتى الفروض الكفائية بأنها فرق ضلة وأنها حزبية وغير ذلك من التهم التي يعني يقول بها البعض. فكان لابد من بيان القول الحق الوسط في هذه المسألة، وبيان يعني ما الواجب علينا تجاه هذه القضية، وبيان التأصيل الشرعي لها، وبيان يعني رد الشبهات حولها، وكذلك بيان الآداب والضوابط المرتبطة بقضية العمل الجماعي. فيكون إن شاء الله يعني مسلك الكلام في هذه الأسس الثلاث. الأمر الأول التأصيل الشرعي لقضية العمل الجماعي، من ما هو معنى الجماعة لغة وشرعا، ثم بعد ذلك نستخلص من هذه المعاني كلها معنيين أساسيين. نتكلم عن معنى الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج، ومعنى الجماعة بمعنى اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد، ونتكلم عن الخروج عن الجماعة بكلا المعنيين، ونتكلم عن مسألة شغور الزمان عن الإمام. شغور الزمان أي خلو الزمان من الإمام، وأنواع ذلك من الشغور الحسي والشغور المعنوي، ومن الواجب على المسلمين في كل حالة. وكذلك نتكلم عن أدلة التأمير وأدلة مشروعية العمل الجماعي، ثم بعد ذلك نختتم الكلام في الجزء الأول في الكلام هل أو حكم العمل الجماعي، هل هو مشروع أم واجب، هل هو مستحب أم واجب، متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا. وبعد ذلك نشرع في القسم الثاني، هو الكلام على الشبهات حول التسمية، أو الشبهات التي يقول بها البعض ويستدل بها على بداية العمل الجماعي. وفي الجزء الأخير نتكلم عن الآداب والضوابط الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في العمل الجماعي أو العمل المنظم. أولا لابد أن نحرر محل النزاع، محل النزاع مثلا. المشكلة أخوانا أحيانا نحن ما نختلف في قضية، يكون هناك قضية فيها اختلاف بين اتجاهات، فربما لأنه لم يتفقوا بعض على ماذا يختلفوا، ممكن كل واحد بيتكلم في اتجاه آخر أو بيتكلم في قضية أخرى، كما يسمونه أحيانا حوار الطرشان، يعني أطرش بيكلم أطرش وكلاهما لا يفهم الآخر ولا يريد أن يفهمه. أحيانا بيكون هناك حاجز أو حائط صب يعني يجعله الإنسان لا يريد أن يفهم الآخر، ولا يريد أن يتنازع عن رأيه، ولا يريد أن يصل إلى نقاط اتفاق بينه وبين خصمه في المحاورة والجدال. فابتداء لابد أن نتفق ما الشيء الذي نختلف فيه، أو إحنا بنتكلم عليه، إيه العمل الجماعي الذي نقصده، إيه هو تعريفه الذي نتكلم عن حكمه في الآخر. فالعمل الجماعي الذي نتكلم فيه هو تعاون مجموعة من الأفراد في عمل منظم تحت قيادة واحدة تهدف إلى إقامة الفروض الكفائية. نقول تاني، تعاون مجموعة من الأفراد تحت قيادة واحدة في عمل منظم مؤسسي يهدف إلى إقامة الفروض الكفائية الممكنة والمتاحة، والتي تهدف في النهاية إلى العودة إلى التمكين لدين الله في الأرض، وإلى يعني إقامة الخلافة الإسلامية فهذا ما نتكلم فيه. لماذا يا أخوانا بنقول كده؟ إن من يقول ببداية العمل الجماعي تراه يبدأ يتكلم يقول لا، ده العمل الجماعي ده سيترتب عليه بيعة، وسيترتب عليه خروج على الإمام وتكفير له، وسيترتب عليه جمع للأعوان وشهر للسلاح وإراقة للدماء ومفاسد. ما الذي جعله يقول ذلك؟ سيطرة التجارب السابقة، هو رأى أن في تجارب سابقة للجماعات الإسلامية، تجارب سابقة لعمل جماعي أو أعمال منظمة أو اتجاهات أخرى، فرأى أن أي عمل جماعي لابد أن يكون بهذه الطريقة. لا، نحن نتكلم في عمل جماعي بضوابط معينة. نتكلم في عمل جماعي مثلا على الدعوة إلى الله، على تعليم الناس الدين والخير. نتكلم في العمل الجماعي مثلا في إقامة الاعتكاف، إقامة الجمع، إقامة الجماعات، نتكلم في العمل الجماعي من حيث العمل يعني الاجتماعي، جمع الزكوات وتوزيعها على الفقراء والأيتام والمساكين. نتكلم عن العمل الجماعي إقامة صلاة العيد، نتكلم عن العمل الجماعي بالغسل والتكفين واللحد والدفن مثلا، نتكلم في العمل الجماعي من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الفروض الكفائية الممكنة والمتاحة. الآن مثلا نتكلم على تكفير، لا نتكلم عن خروج على إمام، لا نتكلم عن شهر للسلاح، لا نتكلم عن مفاسد ولا إراقة للدماء. فالمهم أن احنا نتكلم عن صورة معينة من العمل الجماعي الممكن والمتاح. وكلما أتيح يعني فرصة مثلا عن افترض أتيح في مكان جهاد الطلب، يبقى ممكن هذا يضاف إلى الفوضى الكفائية الممكنة والمتاحة في مكان معين. مثلا هنفترض مثلا مثل الشيشان أو أفغانستان، ممكن ويتاح لهم مثلا جهاد الدفع أو جهاد الطلب أو غير ذلك. يبقى هذا أمر يعني كان في وسعهم وطاقتهم مثلا، يعني في مثلا أماكن أخرى لهم دولة ولهم قوة ونفوذ وسلطان في مكان وغير ذلك يقيموا الحدود، فإقامة الحدود أيضا هذا واجب على الأمة. فيعني نحن نتكلم في الممكن والمتاح لنا، الممكن والمتاح لنا، وضربنا أمثلة له مثل تعليم الناس الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إقامة الجمعة والجماعات والأعياد، الفتية، الفصل بين الناس وفي النزاع والخلاف والقضايا. هذا هو الممكن والمتاح، هذه الصورة نتكلم فيها. ففي الحقيقة يعني من يقول ببداية العمل الجماعي ترى أن هناك أفكار مسيطرة عليه، أو أن هناك دوافع حقيقية يعني غير الشبهات وغير الأدلة هي التي تدفع إلى القول بالبدعية. يعني أول هذه الدوافع في الحقيقة يعني الشعور بالذاتية. بعض المشايخ الأفاضل هو عنده نفسه شعور بالأنا، أو اعتداد برأيه، أو اعتداد بذاته، أو عجب بنفسه، أو لا يريد أن ينزل عن رأي غيره، أو لا يقدم أولويات الجماعة، أو لا يقدم مصلحة العامة على المصلحة أو آرائه أو أولويات الخاصة، لا يريد أن ينزل عن رأي غيره، لا يريد أن يستشير غيره، لا يريد أن يكون له مرجعية، هو شيخ نفسه، هو له طريقته وله أسلوبه. ثم نرى بعد ذلك أنه هو بنفسه بيعمل عمل جماعي، ولكن بشرط أن يكون هو رأس هذا العمل، فهو في مسجده، في منطقته، في حيه، مع تلامذته، مع طلابه، لابد أن يعمل عمل جماعي في تحضير المؤتمر والدرس والندوة وفتح المسجد وغلقه وتحضير السماعات والصوتيات وتنظيف المسجد وجمع الزكوات، كل ذلك في مسجده يتم تحت إدارته. فهذه صورة من صور العمل الجماعي، ولكن هو في الحقيقة لابد أن يكون رأس هذا العمل، ولابد أن يكون هو الموجه والذي يكلف الأفراد ويتابعهم ويتعاهدهم. فهو في الحقيقة يعني عنده نوع من الانفرادية، عنده نوع من الذاتية. فبعض الطباع الشخصية هي التي قد تكون الدوافع الحقيقية وراء ابتعاد البعض عن أي عمل جماعي منظم. الأمر الثاني يا أخوانا الضغوط الأمنية سابقة، الدافع الثاني الضغوط الأمنية سابقا، إن الأمن كان يجرم وبشدة ويخطر وبشدة أي صورة من صور العمل الجماعي أو التعاون على البر والتقوى، وأضرب عليها بيدي من حديد. وترى الكثير من المشايخ الأفاضل في الفضائيات والدعاء الفرديين كانوا بيبتعدوا عن مثلا العمل الجماعي أو الدعوة السلفية بالأسكندرية، وكأنها شبهة لأنه عمل منظم ومخطر وعليه ضغوط وراء ذلك. العمل مثلا في الجامعة، العمل في الطلائع، ترى الضغوط كانت شديدة في هذا الاتجاه. ومن الواجب على الإنسان أو من العقل أو على العاقل اللبيب أن يستحضر لماذا كانت الضغوط الأمنية على هذا العمل بالذات أشد من غيرها. يفترض الإنسان يستحضر لماذا. السبب واضح، السبب واضح أن هذا عمل أكثر تأثير وأكثر نفع للمسلمين. كلما كان العمل أكثر تأثيرا، كلما كان أكثر محاربة من أهل الباطل ومن الشيطان. يعني فهم طبعا يعرفون الفرق بين طريقة الشيخ والتلميذ أو الطريقة الفردية وبين طريقة العمل المؤسسي أو العمل المنظم، فرق كبير جدا. يعني الشيخ كشك رحمه الله كان مثلا ممكن يحضر له في الخطبة بتاعته يقول لك الساعة 9 الصبح قبل الخطبة بثلاث ساعات أربع ساعات، تلاقي مسافة 2 كيلو خارج المسجد 59 أو 60 مكبر صوت، وراء ذلك ده شوف من دو 30 أو 40 سنة رحمه الله، والناس تحضر بالألاف المؤلفة. أين الآن دعوة الشيخ كشك؟ أين منهجه؟ أين تلامذته؟ أين كتبه؟ أين تراثه؟ أين حملة لوائه؟ أين استمرار دعوته؟ يعني ربما ينقطع الأمر مجرد عاطفة حماسة تنقطع بانقطاع الدرس. ترك خيرا، ولكن هذا الخير كان ليس له استمرار. فرق بينه وبين العمل الجماعي المنظم، ده عمل مستمر يضرب بجذوره وبعمق، وينتشر انتشارا كبيرا ليس فقط في الإسكندرية بل في ربوع مصر وأنحاء مصر. وقد رأينا الآن مثلا المؤتمرات التي تعقد في كافة المحافظات التي ربما لم يدخلها المشايخ مثلا منذ 30 سنة، فترى أعداد بالألاف تنتظرهم. من أين أتوا هؤلاء؟ ترى مثلا انتشار الدعوة حتى في بلاد الخارج، في بلاد العربية وغير ذلك، أتباع، لأن هناك منهج، هناك تلامذة، هناك ارتباط، هناك عمل مؤسسي، عمل منظم يضمن نوع من الاستمرارية للدعوة. فأعداء الله عز وجل يعرفون جليا الفرق بين ثمرات وأثر العمل الجماعي المنظم وبين أثر العمل الفردي. لذلك كانوا يجرمون وبشدة أي عمل منظم أو أي تنظيمات أو أي عمل جماعي، يجرمونه بشدة حتى يخوفوا الدعاة الفرديين من الانضمام أو الانضواء تحت أي دعوة من الدعوات التي تقوم بهذا العمل. كان عنده يعني خوف من التخطير الأمني، أو يريد أن يحافظ لنفسه على درجة من درجة المساحات الدعوية. هو يريد مثلا أنه استطاني يسافر إلى الخارج مثل إلقاء محاضرات أو ندوات في بلاد الخارج أو أوروبا بسهولة ويسر دون تضييق، يريد أن يخرج المحافظات، يريد أن يخرج في الفضائيات، فلا يريد تضييق عليه، فكان يؤثر عدم التعاون في المنظم في سبيل الحفاظ على بعض المساحات الدعوية الخاصة به. الأمر الثالث أو الدافع الثالث وراء القول أو بعض الكثير من المشايخ الفرديين عن العمل الجماعي الخوف من العصبية والخوف من الفرقة والتشاحن وغير ذلك الذي ينشأ أحيانا، أو التعصب الذي ينشأ أحيانا بين بعض الاتجاهات الإسلامية وبعض الصور الخاطئة من صور التعصب المنقود للأسماء والرجال وغير ذلك. فهذه الصورة دفعت البعض أيضا إلى الابتعاد عن العمل الجماعي. الأمر الرابع الذي ذكرناه وهي التجارب السابقة، تجربة الجماعة الإسلامية وخروج الجماعة الإسلامية المسلح، تجربة جماعات الجهاد وخروجها المسلح وإراقة الدماء وترتب المفاسد الكبيرة. فهو يظن أن أي عمل جماعي لابد أن يكون بهذه الصورة. فهذه الدوافع الأربعة التي ذكرناها هي في الحقيقة ربما تكون السبب الحقيقي وراء ابتعاد كثير من المشايخ عن قضية التعاون على البر والتقى أو العمل المنظم. ثانيا نتكلم عن معنى الجماعة لغة وشرعا. الجماعة بمعنى الاجتماع أو الاتفاق، تأتي لغة بمعنى الاجتماع أو الاتفاق، إجماع أو اتفاق مجموعة من الناس على أمر معين يسموا جماعة. والإجماع أيضا يأتي بمعنى الإحكام أحيانا، الإجماع يأتي بمعنى الإحكام أو الإتقان. فهذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي للجماعة ذكر العلماء 7 أو 8 معاني شرعية للجماعة. مثلا ذكروا الجماعة بمعنى الفقهاء، قالوا الجماعة بمعنى الفقهاء، وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قالوا الجماعة هم أهل الحديث، أهل الأثر، فإن لم يكن يعني أهل الحديث وأهل الأثر هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة، فمن هم؟ وهذا يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا إن الجماعة بمعنى السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهذا يذكر أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا الجماعة تأتي بمعنى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما هي رسول الله؟ قال هم الجماعة أو هي الجماعة. ومن هم يا رسول الله؟ في رواية قال هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابه. قالوا الجماعة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من حافظ على منهجهم. وقال بعضهم الجماعة تأتي بمعنى جماعة الصلاة، جماعة الطعام والشراب، جماعة السفر. يقال جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وقال بعضهم الجماعة تأتي بمعنى أهل الشوكة والقوة والمنعة، أهل الشوكة والقوة والمنعة، وهذا قول الإمام السرخسي وابن بطال من المالكية. وقال بعضهم الجماعة تأتي بمعنى أهل الحل والعقد، أهل الحل والإيه والعقد. أهل الحل والعقد دول أخوانا تتوفر فيهم 3 شروط. الشرط الأول شرط العدالة. إيه العدالة؟ ليه الاستقامة. الاستقامة يعني معناها الإنسان لا يفعل شيء من خارم المروءة، لا يجهر بالمعصية، لا يتسبب في فسق، أو كما يعرفها البعض بأنها هيئة كامنة في النفس، هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان فعل الواجبات وترك الإصرار على المحرمات وترك خوارم المروءة مما يخالف جميل العادة وحسن الخلق. نقول تاني، العدالة هيئة كامنة في النفس، نوع من أنواع الورع والتقوى التي تلزم الإنسان، توجب على الإنسان فعل الواجبات، فعل الطاعات والصلاة وغير ذلك. وتمنع عن الإصرار على المحرمات. طبعا العدالة مش العصمة، مش معناه الإنسان ما يغلطش، لا، في فرق الإنسان يغلط ويتوب، في فرق الإنسان يخطئ في السر ويتوب، وفي فرق بينه أن يصر على المعصية وفرق بأن يجهر بالمعصية. فالجهر بالمعصية قد يجعل الأمر فسقا أو قد يجعله كبيرة، أو الإصرار عليها قد ينقلها من الصغيرة إلى كبيرة. فيعني توجب على الإنسان فعل الواجبات وترك الإصرار على المحرمات وترك خوارم المروءة مما يخالف جميل العادة وحسن الخلق، مما يخالف عرف الناس. يعني الأكل في الطريق مثلا قد يخالف عرف الناس فيه، وهذا طبعا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. يعني مثلا ربما الإنسان إن أكل مثلا في مطعم أو أكل في الطريق في منطقة زي محطة مصر أو غير ذلك، أو للمسافرين أو غير ذلك، غير ما يأكل في منطقة مثلا معينة لا ينتشر فيها المسافرين، فتختلف. يعني عد بعضهم الأكل في الطريق من خوارم، عد بعضهم عدم وضوء غضاء للرأس، إمامة أو غطرة أو طاقية أو غير ذلك، عد بعضهم ده من خوارم المروءة، ولكن قد يرتبط هذا بمكان دون مكان. فأول شرط في أهل الحل والعقد العدالة. ثاني شرط من شروط أهل الحل والعقد يعني الرأي والكفاءة والخبرة. لازم يكون عنده رأي وكفاءة وخبرة في المجال الذي يستشار فيه. مثلا والله بيستشار في جانب الاقتصادي بعنده كفاءة اقتصادية، بيستشار في جانب السياسي بعنده كفاءة، بيستشار في جانب مثلا الطب بعنده كفاءة في هذا الجانب. وكذلك يكون عنده معرفة بشروط اختيار الإمامة ومن يصلح لها. والشرط الثالث العلم الشرعي، يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل الفقه أو من أهل العلم. يبقى دي شروط أهل الحل والعقد. قال بعض أهل العلم إن هم الجماعة بمعنى أهل الحل والعقد، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعضهم الجماعة هو اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد، تحت إمرة قائد واحد. السبع أو الثمان معاني نحن قلناهم دول في الحقيقة اللي هي المعاني الشرعية، بيستخلص منها معنيين أساسيين. يعني كل المعاني دي في الحقيقة هي معنيين. المعنى الأول أن الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج، أن الجماعة بمعنى الطريقة والإيه والمنهج. والمعنى الثاني بمعنى اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد. المعنى الثاني اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد، اللي هو بيسموه أحيانا الجماعة بالمعنى السياسي أو بالمعنى الحركي، بالمعنى السياسي أو المعنى الحركي أو المعنى التنظيمي أو معنى القيادة الواحدة. يبقى الجماعة لها معنيين، المعنى الأول معنى الطريقة والمنهج، اللي هي تشمل بقى الفقهاء، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم الجماعة، هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. كل الجماعة بهذا المعنى تنضوي حول هذا المعنى. المعنى الآخر اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد، وهو المعنى السياسي أو المعنى الحركي. طيب ما معنى التزام الإنسان بالجماعة بالمعنى الأول؟ يعني هنتكلم الأول عن المعنى الأول، التزام الإنسان بالجماعة بمعنى الطريقة والإيه والمنهج والخروج عليه يؤدي إلى ماذا. المعنى الأول التزام الإنسان بمعنى الطريقة والمنهج، يقول الإمام الشافعي رحمه الله هو أن تلتزم ما عليه المسلمون، أو ما تلتزم بما عليه المسلمون من الاعتقاد والتحليل والتحريم. أن أنت عقيدتك تبقى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى أن تلتزم بما عليه المسلمون من الاعتقاد والتحليل والتحريم، هو ذا الجماعة بهذا المعنى. والجماعة بهذا المعنى يا أخواننا لا ترتبط بمكان ولا زمان. يعني ممكن ناس مثلا من 100 سنة و 200 سنة و 14 قرن ينضوا تحت الجماعة بهذا المعنى. ممكن ناس قاعدين في أفغانستان والشيشان ينضوا على الجماعة بهذا المعنى، فلا ترتبط بمكان ولا زمان. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق اللي هي المنهج الحق، اللي هي الطريقة والمنهج، الجماعة بمعنى الطريق والمنهج. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والجماعة بهذا المعنى لا تزول من الأرض، الجماعة بهذا المعنى لا تزول من الأرض، على حق ظاهرين لا يضرون من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الخروج عن الجماعة بهذا المعنى إما أن يكون إلى دائرة البدع والفرق. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. بل 72 فرقة دي خارج الجماعة بهذا المعنى. الخروج عن الجماعة بهذا المعنى إما أن يكون لدائرة الفرق الضلة أو الفرق النارية التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد الكلية، التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد الكلية، أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو مجموعة من الجزئيات والفرعيات تصل بمجموعها إلى قاعدة كلية. نقول تاني، تعريف الفرق النارية أو الفرق الضالة، كما عرف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب في كتابه القيم كتاب الاعتصام، بيقول هي الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد الكلية أو قواعد كلية من قواعد الشريعة. أصل من أصول الاعتقاد مثلا في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في العقيدة، في الصحابة والخلافة والإمامة، في قضايا الإيمان والكفر مثل الخوارج، مثل المرجئة، مثل المعتزلة، مثل القدرية وغير ذلك، غير الغلاة، مثل الجبرية، مثل الصوفية، يعني كل هذه الروافد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تسمى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو قاعدة كلية من قواعد الإيه الشريعة، زي تقديم الإيه العقل على النقل، تقديم العقل على الإيه على النقل، دي بدي قاعدة كلها من قواعد الشريعة. عشان كده احنا بقول تقديم النقل على العقل دي ايه، دي من قواعد المنهج السلف، تقديم العقل على النقل دي قاعدة عند الايه المعتزلة الذين او العقلانيين او اهل الحداثة كما يقولون، الذين يقولون بالوجوب والحاضر العقليين او بالتحسين والتقبيح الايه العقليين، او ان العقل يستقل بمعرفة الحسن والايه والقبيح. فقاعدة كلها من قواعد الشريعة او مجموعة من الجزئيات تصل بمجموعها إلى قاعدة كلية. نجد ان اتجاه أو جماعة معينة تخالف في جزئيات كثيرة جدا، لما تيجي تجمع هذه الجزئيات تكاد تكون تندرج تحت قاعدة كلية. فاللي يخالف في هذه الأمور قاعدة كلية أو أصل أصول الجماعة ده يبقى فرقة إيه؟ ده ضابط تعريف الفرقة الضالة أو الفرقة النارية. يبقى الخروج عن الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج إما أن يكون لدائرة الفرق، أو إما أن يكون لدائرة الكفر والردة، وإما أن يكون لدائرة الكفر والإيه والردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الإيه الزاني، والتارك لدينه والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للإيه للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى المرتد يخرج عن الجماعة بهذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فإيه فاقتلوا. يبقى هذا الجماعة بالمعنى الأول. الجماعة بالمعنى الثاني وهو اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد، كما هو مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين. شوف اللفظين، هنا طائفة على الحق وهنا عصابة. العصابة يا أخواننا لا تكون إلا تحت قيادة أو في مكان واحد، تحت قيادة واحدة، يجتمعون في مكان واحد للقتال، لأن القتال يستلزم الانضواء تحت قيادة واحدة. لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى يقاتل آخرهم الإيه الدجال، وقيل هم ببيت المقدس وأكناف بيت الإيه المقدس. لا تزال عصابة من أمتي، وعصابة ده يبقى اجتماع الأبدان تحت قيادة واحدة، تحت إمرة إمام واحد، أو من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد، يبقى دي اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام واحد. هذا هو المعنى. الخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون بإحدى ثلاث، الخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون بإحدى ثلاث: إما الخروج عن الجماعة بغرض نهب الأموال أو ترويع الطريق أو التعرض للأعراض، اللي هو بيسموه الآن مثلا حد البلطجة، أو بيسموه الحرابة، أو بيسموه قطاع الطريق أو الإفساد في الأرض. يبقى سمي الحرابة، سمي حد الإفساد في الأرض، سمي حد قطاع الإيه الطريق، سمي كما يسمى. يبقى ده بمعنى الإيه الجماعة، الخروج عن الجماعة بهذا المعنى. إما أن واحد يخرج قطاع طريق يخرج عن الإمام وعن سلطاني وطاعتي، ويبدأوا يقطعوا طريق الناس، يقطعوا الطرق ويروعوا الآمنين ويأخذوا الأموال ويقتلوا الأنفس ويتعرضوا لأعراض النساء وغير ذلك، يبقى هذا هو حد الحرابة، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الإيه من الأرض. يبقى الخروج عن الجماعة بهذا المعنى إما أن يكون لنهب الأموال والتعرض للأعراض والإفساد، يكون حد الحرام. المعنى الثاني من الخروج عن الجماعة بهذا المعنى الخروج عن الجماعة للحاق بمعسكر الكافرين لمقاتلة المسلمين. يلحق يخرج عن الجماعة بهذا المعنى، ويلحق بمعسكر الكافرين ويقاتل المسلمين، يبقى فريق الكفار ضد المسلمين، وهذا يكون حكمه الردة، وهذا يكون حكمه الردة والخروج من الملة، كما قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال تعالى أيضا في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة هذه الآية والآية الأخرى فما لكم في المنافقين يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره وينقل عنه فضيلة الشيخ ياسر في كتابه فضل الله الحميد في التعليق على هذا أن هذه الآيات سبب نزولها أن أناسا تكلموا بالإسلام في ناس تكلموا بالإسلام ولكنهم لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجروش في الهجرة فلما كان يوم بدر كان بقى الصراع النفسي هل يقاتلوا مع بني عمومتهم والقبيلة والحمية والعصبية ولا يؤثروا يعني الإسلام ويؤثروا الدين والعقيدة التي عليها ذلك يقول خرجوا كارهين وهذا الفرق بين لفظ كارهين ومكرهين المكره خرج بغير إرادته فهذا معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أما الكاره مجرد نوع من الكراهية بس إنه يعني متضايق يعني متضايق إن هو إزاي يقاتل النبي ويقاتل المسلمين الذين هم على عقيدته والإسلام ولكنه في النهاية آثر الانتماء للحمية والقبلية وبني العمومة وقدم ذلك على الدين والإيه والإسلام فخرج في صفوف الكافرين مقاتلا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم إيه يوم بدر فالصحابة اختلفوا فيهم صحابة قالوا يعني اخرجوا إلى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم اخرجوا إلى هؤلاء الخبثاء فإيه فاقتلوهم وطائفة أخرى قالوا كيف تقتلوهم وقد تكلموا بما تكلمتم به هتقتلوهم إزاي هم تكلموا بالإسلام بمثل ما تكلمتم به فنزل قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين أنتوا اختلفتوا فريقين لي فيهم ده هم منافقين أصلا نفاق اعتقادي أن الله عز وجل قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيه سواء فهم منافقون نفاقا اعتقاديا فجعل الله عز وجل ولذلك قال ابن حزم وقال العلماء من خرج في جيش الكافرين مختارا مقاتلا لمن يليه من المسلمين فقد كفر وارتد بدا كفر وردة وخروج عن الإيه عن الملة الخروج في صفوف الكافرين لمقاتلة الإيه المسلمين يبقى الخروج عن الجماعة بهذا المعنى هذا هو المعنى الثاني للخروج اللحاق بمعسكر الكافرين لمقاتلة المسلمين مثلا كبعض مثلا المسلمين اللي بيخرجوا في الجيش الأمريكي ليقاتلوا المسلمين في أفغانستان ده حكم الردة الناس اللي بيخرجوا في الجيش الأمريكي لمقاتلة المسلمين في العراق الناس اللي بيخرجوا الميليشيات اللبنانية الموالية لإسرائيل اللي بيخرجوا في الجيش الإسرائيلي لمقاتلة المسلمين في لبنان أو قتال الفلسطينيين كل ذلك يدخل في معنى الكفر والردة والخروج عن الملة المعنى الثالث الخروج عن الجماعة بهذا المعنى للتنازع على الملك والسلطان للتنازع على الملك والإيه والسلطان فيكون حكمهم أهل البغي أهل البغي مين أهل البغي يقول إيه تعريف البغاة إيه تعريف أهل البغي قوم لهم شوكة وقوة خرجوا على إمام المسلمين بتأويل سائغ قوم لهم شوكة وقوة خرجوا على إمام المسلمين بتأويل سائغ يبقى ده تعريف إيه؟ تعريف أهل البغي أو البغاء أكبر مثال لهم في التاريخ هو قتال أهل الشام قتال بقيادة معاوية وعمر بن العاص ضد علي وأهل العراق رحمه الله يبقى ده يسمى قتال أهل الإيه؟ البغي لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما يبقى هو ده البغي إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ده والبغي لا يخرج الإنسان من العدالة ولا يسمى فاسقا يعني لا البغاء لا يسمى فسقة ولا يخرج من العدالة لأنه خرج على إمام المسلمين بتأويل سائغ طبعا خروج معاوية لم يكن يعني لأنه يرى أنه أحق بالإمامة لا ولكن اختلفوا في التوقيت في الأخذ بالثأر من قتلة عثمان سيدنا علي يرى أن لابد الأول من تعيين هؤلاء القتلة لابد من معرفتهم بأعيانهم وقد يعني اختلطوا بالناس والقبائل ولابد من وجود بينات على أن هؤلاء هم القتلة وإن الأمر لم يستتب له بعد وإن هؤلاء الثوار لهم شوكة وقوة وستثار فتنة فكان يرى تأخير ذلك لحين التبين والتأكد ولحين أن يستتب له الأمر والخلافة والقوة سيدنا معاوية لا لابد أن نأخذ بالثأر من قتلة عثمان قبل أن نبايعك بالخلافة الاختلاف في هذا الاجتهاد في هذه المسألة لأن معاوية خرج عن طاعة علي بن أبي طالب بتأويل سائغ فلذلك سموا أهل الإيه؟ البغي. وأهل البغي يا أخواننا مفهومش بقى سبي، لا يذبى منهم، لا يعني لهم أحكام خاصة في القتال، لهم طريقة خاصة في القتال، لا يتبع المدبر. يعني لو واحد أدبر مثلا هرب يعني لا يتبع، لو واحد جرح لا يجهز عليه، لو واحد مثلا ما فيش أسر ولا سبي ولا تقسيم ولا تخميس للأموال، في طريقة معينة آداب معينة للقتال مع أهل الإيه؟ البغي. يبقى إذا كان الغرض للخروج للنزاع على الملك والسلطان يكون أهل الإيه؟ البغي. لذلك أخواننا هذا بيجرون للكلام على أنواع الحكام، أنواع الحكام وحكم الخروج عليهم، أنواع الحكام وحكم الخروج عليهم. النوع الأول الحاكم العادل، الحاكم العادل. النوع الثاني الحاكم الظالم أو الجائر. والنوع الثالث الحاكم الكافر. الحاكم العادل لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. الحاكم الظالم اختلف العلماء في الخروج عليه، الحاكم الظالم اختلف العلماء في الخروج عليه، فقال قول عامة أهل العلم عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، عدم جواز الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم أو الجائر، لأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني أن يجب عليك السمع والطاعة حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى وإن ظلمك. وحديث الكثيرة بالصبر على جور الأئمة حتى وإن رأيتم أثرة عليكم، ويعني أن تؤدوا الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم، ويعني أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعليك بالسمع والطاعة ما أقاموا فيكم الصلاة. أحاديث كثيرة تدل على وجوب السمع والطاعة للولاة حتى وإن كان بهم ظلم أو أثر أو غير ذلك. والإجماع الذي نقله الإمام النووي نقل إجماع المتأخرين على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، نقل الإمام النووي إجماع المتأخرين على عدم جواز الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم. يبقى ده القول القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة بجواز الخروج على الحاكم الظالم لأي درجة من درجات الظلم، إن هو يخرج عليه، وده قول ابن حزم، وده قول إيه؟ ابن حزم رحمه الله. وضرب مثالا عقليا، الإمام ابن حزم ضرب مثال عقلي، قال هنفترض إن الإمام ده والحاكم ده قتل المسلمين كلهم، القتل ليس بكفر، هيقتل الناس كلهم والعزو لا ممكن يقع في أعراضهم ويزني من نسائهم ويأخذ أموالهم، هيظلمهم ظلم شديد بالتعرض للنساء وبأخذ الأموال وبقتل الأنفس وبتعذيبها، ماذا يفعل الناس؟ كل الناس هيعمل كده، كل الناس. قالوا لا، الناس تخرج عليه طبعا، ما يسيبوش لحد ما يقتلهم وحد يأخذ أموالهم وينتهك أعراضهم. قال طب لو عيقتل مثلا، قاعد يتنزل مع في المجادلة، عيقتل 90% من الناس، قالوا يخرجوا برضه، لحد ما وصل إيه الحد المعين إن أنت تقول يخرج وما يخرجش في المال والنفس والعرض؟ إيه الحد المعين؟ هو بيقول ما فيش حد معين شرعي النبي صلى الله عليه وسلم حدده يخرج عند الحد ده وما يخرجش عند الحد. يبقى إذن لو ظلم مسلما يخرج عليه، ده قول مين؟ ده قول ابن حزم، قول ابن حزم. وده يعارض الأدلة اللي احنا ذكرناها في الايه، يعارض الأدلة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك والسمع والطاعة والصبر على أئمة الجو، يعارض الأدلة الايه الأولى. القول الثالث يا أخوانا وهو الراجح، وهو قول الإمام الجويني في غياث الأمم، والذي يعني نرجحه نحن، لقول إن الخروج على الحاكم الظالم ده في الحقيقة مرتبط بالمصلحة والمفسدة والقدرة على ذلك، مرتبط بالقدرة والاستطاعة والمصلحة والإيه؟ والمفسدة. إذا كانت المصلحة المترتبة على الخروج أعظم من مفسدة الخروج يبقى يخرج عليه، أو قالوا حتى إيه يبقى في موازنة تانية، يقاس الظلم الواقع الناجس حاليا. هنفترض إن الإمام ده ظالم 10% من الناس، بيقتل 10% من الناس، في حالة الخروج عليه سيقتل مثلا 20%، يبقى لا يخرج عليه. يبقى في هذه الحالة إن مفسدة الخروج أكبر من مفسدة الإيه؟ الظلم الإيه؟ الحادث. يبقى لا يخرج عليه. طيب لو مفسدة الخروج أقل من مفسدة الظلم الحادث يبقى يخرج إيه عليه، يبقى قالوا الأمر متعلق بالمصلحة والإيه والمفسدة. طب قالوا الإجماع طه بتاع الإمام النووي ده هنوديه فين الإجماع ده؟ ما احنا عندنا ان احنا ما بنخالفش الإجماع. قالوا ده إجماع المتأخرين مش المتقدمين، لأن ده كان فيه خلاف بين المتقدمين. الدليل إن إيه الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه خرج على يزيد بن معاوية وقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وارضاه. ابن الأشعث وسعيد بن جبير والقراء خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، مسألة كانت فيها خلاف. والعلماء بيقولوا ان الإجماع ده في الحقيقة من حيث الفتوى للحكم، يعني إجماع النقل الإمام النووي ده من حيث الفتوى، ان في الغالب الواقع بيقول ان الحاكم المستبد بالأمر غالبا مفسدة الخروج عليه بتكون أكبر من المصلحة، لكن مش من حيث الإجماع عن الحكم الشرعي، مش حيث الإجماع الحكم الإيه الشرعي، لأن الحكم ثابت لا يتغير، أما الفتوى تتغير من واقع إليه إلى واقع، والحكم والفتوى هي إسقاط الحكم على الإيه على الواقع. طب يرد ازاي على الأحاديث، في أحاديث بالصبر على أئمة الجور والظلم وغير ذلك، هيرد عليها بالردود الآتي، إن طبعا وإن الخروج لا يخرج أو لا يخرج إلا في حالة الكفر الواحد. قالوا رد الأول إن إحنا بنقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إحنا بنقول إن ترك الصلاة قول الجمهور إن كفر إيه أصغر، مش كده؟ بنقول إن قول الجمهور أهل العلم ده قول الإمام أبو حنيفة، قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، رواية عن الإمام أحمد، واللي قوى هذه الرواية عن أحمد ابن بطة وابن حامد وابن قدامة من أئمة مذهب الحنابلة، وقول الإمام الزهري، قول عمر بن عبد العزيز، قول الجمهور بعدم تكفير تارك الصلاة إيه؟ تكاسلا، بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا. فبيقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة دي، يعني في الكفر الإيه الأصغر مش الكفر الإيه، عشان كده يقول إلا أن تروا كفرا بواحا. ما هو في حديث رتب الخروج على عدم الدعوة على إقامة الصلاة، ورتب الخروج على مسألة الكفر الإيه البواح، يعني ربط بين الاثنين دول، يعني مرة في حديث كده مرة عزيزة. فالعلماء قالوا يبقى الكفر البواح ده مش شرط يكون الكفر الأكبر، كفر بواح يعني كفر ظاهر، كفر ظاهر ممكن يكون كفر أصغر ظاهر، ظلم أصغر ظاهر، لأن الظلم والكفر قد يطلق على الأكبر والإيه والأصغر، مش كده؟ يعني كما قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الظلم العظيم هو الشرك، الظلم العظيم هو الإيه، وفي ظلم أصغر وفي ظلم إيه أصغر، يبقى الفرق بين الأصغر والأكبر زي الفرق بين الشرك الأكبر والإيه والأصغر. يبقى الكفر البواح ده ممكن يكون الكفر البواح الأصغر، ظلم أصغر بواح أي ظاهر، عشان إحنا بنقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، اللي ترك إقامة الصلاة ده كفر إيه أصغر. العلماء بقى الشيخ العثيمين بيستدل استدلال عكسي، بيستدل بهذا الحديث استدلال عكسي، هو الشيخ العثيمين وعلماء الحجاز بيستدلوا بكفر ترك الصلاة كفر إيه أكبر، وبياخدوا بالرواية المشهورة عن أحمد وقول ابن المبارك وقول ابن سعيد بن جبير وقول إسحاق بن راهويه وغير ذلك من أهل العلم. فبيقول إلا أن تروا كفرا بواحا يبقى عدم الخروج على الحاكم الظالم، ولا يخرج إلا على الحاكم الكافر، وقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة يبقى ترك الصلاة كفر إيه أكبر. ماشي، فهمتوا الفرق في الاستدلال بين أهل؟ مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة، مش كده؟ طيب ماشي، انا حاسس ان واضح عشان الناس بدات ايه. نقول تاني، ماشي، نقول دلوقتي احنا بنقول ان ترك الصلاه كفر ايه، كفر اصلا، مش كده؟ ده قول الجمهور، يعني مساله فيها خلاف سائغ طبعا، في تكفير ترك الصلاه تكسلا كفر اكبر اصغر، دي مساله خلاف سائغ من اهل ايه العلم. بيقول ان الخروج على الامام في حديثين، يعني عدم الخروج عليه لا ما اقام فيكم الصلاه، ما دام يقيم الصلاه يبقى لا تخرج عليه. طب لو ترك اقامه الصلاه بمفهوم المخالفه يخرج عليه، وكذلك ألا ننازع الأمر أهله، يعني ما نخرجش على الإمام إلا أن ترى كفرا بواحا، يبقى الاثنين دول مرتبطين ببعض. العلماء بيفسروا دي بدي، يبقى ترك إقامة الصلاة زي الكفر الإيه البواح، فإحنا بنقول إن ترك إقامة الصلاة ده كفر إيه أصغر، وعندنا أدلة أخرى، عندنا أدلة، مش هو ده الدليل، عندنا أدلة أخرى على ترك الصلاة كفر أصغر، في ان ده اقل من الشرك، وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان ده يطلق على الكفر الاصغر، وادله كثيره بتدل على عدم كفر تارك الايه الصلاه، العلماء نصوا عليه. ففي هذه الحاله نقول ان الكفر البواح ده مش المقصود به الكفر الاكبر، مش المقصود به الكفر الايه، يبقى ممكن يكون الكفر الاصغر اللي هو الظلم، اللي هو ادنى، اللي هو ما اقوى اقل من الايه من الكفر، زي الشرك، زي الكفر في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. يبقى بنقول إن ده كفر إيه؟ أصغر. يبقى في هذه الحالة بنقول إن ممكن الخروج على الحاكم الظالم، ممكن الخروج على الحاكم ليه؟ بالشروط اللي ذكرها بقى الإمام الجويني، اللي هو ده الفرق بين قول الإمام الجويني والنووي. إيه الحد بقى؟ الحد اللي هي المصلحة والمفسدة والقدرة والاستطاعة. هو ده الحد الإمام الإمام ابن حزم ذكروش. ابن حزم قال إيه؟ قال إن أي درجة من درجات الظلم يخرج إيه؟ لا، بنقول لا، مش أي درجة من درجات الظلم، درجة الظلم اللي يخرج عليه فيها لما يكون مصلحة الخروج أكثر أو أكبر من مفسدة الظلم الإيه؟ الحد. أو المفسدة المترتبة على الخروج تكون أقل من مفسدة الظلم الإيه؟ الحادث. يبقى هذه المرحلة اللي يخرج فيها عليه. ويبقى كده يبقى خرجنا من مخالفة الإيه؟ الأدلة. خرجنا من مخالفة الأدلة اللي بتقول بعدم جواز الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم. الشيخ الثيمين بقى لا، الشيخ الثيمين يرى بينتصر القول بأن كفر تارك الصلاة كفر إيه؟ أكبر. وبالتالي بيقول أن الكفر البواحدة كفر إيه؟ أكبر. وبالتالي بيقول بعدم الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم، اللي هو إجماع المتأخرين نقل إمام النووي، القول ليه الثاني في المسألة. مش واضحة برضه؟ وضحت كده ولا مش واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحت يعني بزي. نعم، مبنية على الخلاف الصلاة. مبنية هي زيها يعني، زيها، مش مبنية عليها، مش هي دي الأدلة بس، في أدلة أخرى على أن كفر الصلاة كفر أكبر أصغر، ده أدلة أخرى كثيرة، ولكن إحنا بنقول يعني أشبه بها. ماشي يا إخوانا؟ يبقى بنقول الراجح في النهاية نقول الخروج على الحاكم ماشي، العادل لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم في ثلاث إيه؟ أقوال. قول بيقول بعدم جواز الخروج عليه، وليه أدلته، وقال إن لا يخرج عليه إذا كان كفر باح أي كفر أكبر، وده قول الشيخ مثلا العثيمين، وده الإجماع اللي نقل الإمام النووي والإجماع للمتأخرين. قول الثاني قول ابن حزم من الخروج على أي درجة من درجات الإيه؟ الظلم. ماشي، وده بيصطدم مع إيه؟ مع الأدلة، لازم في درجة معينة. القول الثالث اللي احنا نقول قول الإمام الجويني في كتاب غياث الأمم، وده الراجح، إن الأمر مرتبط بالقدرة والاستطاعة والمصلحة والإيه؟ والمفسدة. ماشي، يبقى إذا كان مفسدة الخروج أقل من مفسدة الظلم. أما الحاكم الكافر بقى اللي هو النوع الإيه؟ الثالث من الحكام، يجب الخروج عليه، يجب الخروج إيه؟ ده حكما يجب الخروج عليه إيه؟ حكما، وتسقط ولايته، ولا تجد له، ولا تجب له بيع، وتسقط الولاية له، ويجب على أهل الحل والعقد أنهم يخلعوه وينصبوا أحدا مكانه، بس بشرط إن أمكنهم إيه؟ ذلك برضك مع مراعاة القدرة والاستطاعة، اللي هو الواقع بقى الفتوى، إن طب يخرج عليه ولا لا يخرج على الحاكم الكافر الفلاني الكافر بعيني ده، يخرج عليه ولا لا يخرج، مرتبط بالقدرة والاستطاعة والمصلحة والإيه؟ والمفسد. يبقى ده من حيث الفتوى، من حيث الواقع. أما من حيث الحكم الشرعي يجب الخروج على الحاكم الإيه؟ الكافر. يبقى كده أخوانا احنا قلنا معنى الجماعة لغة وإيه وشرعا، وإن الجماعة يستخلص منها معنين أساسيين، المعنى الشرعي، معنين أساسيين، معنى الطريقة والمنهج، وقلنا إيه معناها، والخروج عليها يكون لدائرة الفرق أو دائرة الكفر والرد. قلنا الجماعة بالمعنى الثاني، المعنى السياسي أو معنى الحركي أو معنى التنظيمي، اجتماع الأبدان تحت إمرة إمام إيه؟ واحد. وقلنا الأدلة عليها، وقلنا الخروج عنها إما يكون لدائرة الحرابة والإفساد في الأرض إذا كان نهب الأموال وقطع الطريق، إلى دائرة البغي لو كان للنزاع على الملك، أو يكون لدائرة الكفر والردة للحاق بمعسكر الكافرين لمقاتلة المسلمين. وقلنا أن الحكام ثلاثة: حاكم عادل، وحاكم ظالم، وحاكم كافر. وقلنا الحكم في كل الحالات، وقلنا الحاكم الظالم ثلاث أقوال، وقلنا الراجح فيها قول الإمام الجويني. كده لخصنا الكلام اللي احنا ايه قلنا. حد عنده سؤال او استفسار في الكلام احنا؟ اتفضل. ما يشترطش الكفر يعني. بنقول بقى طب بواحد مش معناها اكبر، بواحد يعني ظاهر، يعني عندكم من الله فيه برهان، يعني ممكن يكون ظلم اصغر ظاهر وعندنا فيه برهان، زي ما بنقول الا العهد الذي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، احنا بقوله برضك ان الشرك ده اكبر ولا اصغر؟ نفس الكلام، ممكن يكون ايه شرك اصغر، ممكن يكون كفر اصغر، يعني كون لفظ الكفر مذكور ده مش دليل ان هو ليه، مش دليل ان هو اكبر، مش دليل ان هو اكبر. بعد كده اخوانا بنقول حاجة اسمها شغور الزمان عن الايمان. شغور ده يعني خلو، يعني بقول وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة عن وظيفة خالية، بقول لك وظيفة شاغرة في الجراج، يعني وظيفة ايه خالية، خلو الزمان من الايمان، شغور الزمان عن الايمان. ده كلام للإمام الجويني في كتاب غياث الأمم، كتاب من كتب السياسة الشرعية. فبيقول ان الشعور ده له معنيين او حالتين، شعور حسي وشعور معنوي. شعور حسي، شعور حسي عن الامام مات، موت الامام، او اسر الامام، ان الامام ده اسر، وقع اسر في الاسر في مثلا بلاد الكفار مثلا، او جنون الامام، الامام ده ايه جن، يبقى ده اسمه بيسموه شعور او انعدام. انعدام ايه؟ حسي. ما الواجب على اهل الحل والعقد؟ ان ينصبوا احد المكان. يبقى الواجب ان ما ينفعش يا اخوانا المسلمون يتركوا بدون امام ولا خليفه. والعلماء بيستدلوا بحاجه اسمها ادله وجوب التامير، ان لازم يكون في امام للايه للمسلمين. ليه يا اخوانا؟ فعلا الفوضى. شوف ان الوضع احنا فيه، شوف الحمد لله ربنا رفع عنا ظلم شكل، لكن شايف الفوضى اللي احنا فيه، الاعتصامات اللي كل يوم ناس بتعمل اعتصامات على نفسها بقى. يعني كل ناس بتعمل اعتصام، كل يوم نعمله اضراب، كل الناس بتعمل اضرابات واعتصامات وقطع للطرق وفوضى وبلطجه وضياع للامن. فوضى زي مثلا فوضى اللي بتحصل في العراق او غير ذلك. فقد يكون حتى عشان كده يقول لك حاكم ظالم افضل من الفوضى. حاكم ظالم بس الامر يعني الناس يعني في طريق ونسق واحد وغير ذلك وفي ضبط وغير ذلك للامور، يعني قد تكون احيانا افضل من حاله الايه الفوضى العارمه اللي الناس بتعيش فيها. فيجب تأمير. ده قالوا ايه الأدلة على وجوب التأمير؟ قول الله عز وجل. يبقى أدلة على وجوب التأمير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا أولي الأمر مين؟ قالوا يا إما الحكام والأمراء الحاكمين بكتاب الله، يا إما الإيه العلماء، يا إما الحكام والأمراء العاملين بكتاب الله، يا إما الإيه العلماء. قالوا يبقى لازم الآية دي كأنها تقريرية، إن لازم يكون في أولو أمر. وطبعا طاعة أولو الأمر يا أخوانا طاعة مقيدة بما هو طاعة الله وإيه ورسول، إن ربنا قال لم يقل يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، فجعل طاعة أولي الأمر مقيدة ومعطوفة على طاعة الله وإيه ورسول، عشان ما تقولش طاعة أولي الأمر في كل حاجة حتى في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، إنما الطاعة في الإيه في المعروف. ماشي. يبقى التقرير في الآية يدل أنه لا بد أن يكون أولو أمر، لا بد أن يكون هناك من يجتمع عليه الناس، هذا وجوب التأمير. قالوا تاني قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال لك من الأدلة أيضا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة بأرض فلا، أي بصحراء، أو إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم إيه أحدكم. وجوب التأمير، لابد أن كل جماعة من البشر ثلاثة فصاعدا يكون لهم إيه إمام أو أمير أو قائد، حتى يكون يحفظ يعني أمر الجماعة، وحتى يسلموا من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف ويؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى ضياع الأمر. ماشي. وشوف حتى يا أخواننا من آثار الصحابة بقى. فعل أبو بكر مثلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أبو بكر؟ شوف يا أخواننا، تخيل بقى أكثر الناس مصابا وصدمة بموت النبي المفروض يكون أبو بكر، مفترض أكثر واحد، لأن كان هذا أكثر الناس حبا لرسول الله، والمفترض أكثر الناس ألما لموت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. شوف بقى أبو بكر بقى الصراع النفسي، مصلحة الأمة اللي هو يعلم ان ده احب للنبي، ولا مصلحة ان هو يذهب ويغسل ويكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه او يغسله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ايهما اولى بالنسبة له؟ ان عارف ان الاحب للنبي والارعى لمصلحة الامة واللي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعيش لامر به فاثره على ميله النفسي وترك يعني، فذهب لما سمع رسول الانصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة ليختاروا منهم إماما وخليفة للمسلمين، ذهب هناك، أخذ أبو عبيدة عمر بن الخطاب وذهب إلى هناك، واستقر الأمر في النهاية بعد الخلاف. قال منا يعني قالوا منكم أمير ومنا أمير، قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، إن أئمة من قريش فاختاروا إيه من المها، وكان اختار لهم عمر أو اختار لكم أحد الرجلين يعني أبا عبيدة أو عمر، أبو عبيدة أمير هذه الأمة أو عمر المنعم المحدث، وفي النهاية اختاروا أو اجتمعوا على إيه على بكر الصديق. فالحرص ان ده يكون مباشرة بعد موت النبي، شوف موت النبي قبل ايه قبل ان يدفن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. دليل ان ليه يا اخوانا؟ قال لك مين اللي هيقيم ألوية الجهاد؟ مين اللي هينفذ الجيوش؟ مين اللي هيقف مثلا لو الكفار غزوا المسلمين؟ مين اللي هيستطيع ان هو يقف اليهم مين لا يقيم الحدود لو مثلا استلزم إقامة حد معين في هذا الوقت في اليوم أو اليومين دول. فقالوا يعني سرعة وجوب التأمير ده أمر مهم جدا، أمر واجب على الإيه؟ على الأمة أن يكون لهم إمام وخليفة في ذلك. ماشي. يبقى الواجب على أهل الحل والعقد في حالة موت الإمام أو انعدامه إيه؟ حسيا، إن هم ينصبوا أحدا مكانه، واحد منهم أو يختاروا أحدا ممن يصلح ليه، زي ما مثلا عمر بن الخطاب ترك الشورى في إيه؟ في ستة، ترك الشورى في ستة، والستة دول مكثوا بعض الأيام يقل ثلاثة أيام حتى اختاروا، أو وقع الاختيار من على مين، وقع الاختيار على يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. ماشي يا أخوانا. يبقى دي الأدلة على وجوب التأمير، ودي في حالة الانعدام الإيه؟ الحسي. حالة بقى الانعدام المعنوي أو الشعور المعنوي، شعور عن الزمان على الإمام شعورا إيه؟ معنويا. قالوا الشعور المعنوي، أقول لك إذا بدل الحاكم الشرائع أو طرأ عليه كفر وردة، طرأ عليه كفر وردة أو بدل الشرائع. بيقول بقى مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ بينقله الإمام الجويني عن القاضي، عن الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض. يبقى الإمام الجويني في غياث الأمم بينقل هذا الكلام عن الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض. القاضي عياض من المالكية. احنا بقول يا اخوانا تخصيص الأسماء دي مهمة جدا، عشان بعد كده لما نقول مثلا الإمام النووي شافعي، القاضي عياض مالكي، يعني نقول بعد كده الإمام الطحاوي من حنفية، يعني نقول بعد كده شيخ الإسلام التيمية، يعني نقول عشان نذكر ان دي قول عامة المذاهب. الكلام احنا بنقوله ده مش قول من عند أنفسنا، ده قول الرابح وده قول أئمة المذاهب. فقال قاضي عياض لا تجب له بيعة، وسقطت ولايته، مجرد أنه كفر وارتد تسقط ولاية هذا الإيه؟ الإمام. ويجب على أهل الحل والعقد أن يخلعوه وينصبوا أحدا مكانه إن أمكنهم ذلك. هو ده القيد اللي كانت الجماعات الإسلامية وكانت جماعات الجهاد دايما بتهمل هذا الإيه؟ القيد. بيقولوا شوفوا الإمام النووي هو بينقف صلى الله عليه وسلم، يجب الخروج على الحاكم الإيه؟ إذا طرأ عليه كفر وردة، وده بيحكم بغير منزل الله بيخرج عليه. وما كانوا شو بيذكروا القيد المهم ده اللي هو إن أمكنهم إيه. ومن الإنصاب بقى أن الإنسان يا أخوانا يبقى منصف في نقل أقوال العلماء، ما يبترش أقوال العلماء ولا يقطع منها ما يتبع هواه أو ما يوافق هواه. هذا ليس من الإنصاف، وهذا ليس من الدقة في الإيه؟ في النقل. يبقى الأمر مرتبط هنا بالقدرة والإيه؟ والاستطاعة كما ذكرنا. طب قالوا بقى العلماء، احنا بنقول بقى طب إن لم يمكنهم كحالنا بقى، إن الحاكم طرأ عليه كفر ورد أو بدل الشرائع ولم يمكننا خلعه ولا تنصيب أحدا مكان، ماذا نفعل؟ هو ده الواجب. الإمام الجويني بيقول يجب على المسلمين أن يجتمعوا حول عالمهم، أعلم الناس، يشوفوا أعلم الناس مين، وأكفأ الناس وأكثر الناس من تشترط فيه شروط الكفاءة والقيادة والإمامة وقيادة العمل الإسلامي والعلم وغير ذلك، ويجتمعوا إيه؟ عليه. نعم. إيه؟ ده قول إمام الجويني، إمام الجويني في كتاب غياث الأمة. الشيخ خالد جه فين؟ وصل فين؟ فين هو؟ اه مش انا خلاص ان شاء الله احنا يبقى انا يعني ان شاء الله سنذكر هذه النقطه دي. يبقى يجب على المسلمين ان يجتمع حول الايه؟ حول عالمهم، حول امام المسلمين. ماشي. طب قالوا ان لم يستطيعوا ان هم يتفقوا على عالم ايه او امام واحد، ما يقدروش يتفقوا على ايه؟ على واحد. بيقول يبقى يجتمع كل اهل محله واهل بلده حول اعلم الناس. طب قالوا اذا كانوا في العلم سواء، قالوا يقترعوا، يعني هنفترض ان هم في العلم والهجره والخبره والكفاءه والقياده سواء، يقترعوا يعملوا ورا بعض. يبقى كل ده الوصول، كل ما نصل لقياده واحده كل ما يكون اسلم للامه. قالوا عشان يستقيم الامر، عشان يكون امر امثل في قياده العمل، في اقامه الفروض الكفايه، في اقامه الدين وحفظ الدين. يبقى أهل كل محلة أو أهل كل بلد أو صقع أو وراء ذلك يجتمع حول أعلم الناس وأمثالهم في قيادة العمل الإسلامي لإقامة الفوضى. هو ده اللي بيجرون يا أخواننا على كلام أهل العلم على مسألة الإيه؟ على مسألة الأدلة على مشروعية العمل الجماعي، الأدلة على مشروعية العمل الإيه؟ فمنها مثلا من الأدلة دي رحمه الله قلنا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والإيه؟ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. وقلنا التعاون على البر احنا بنتعاون عليه، بننظم العمل فيه، عمل في المسجد، عمل دورات علمية، معاهد علمية، الأمر مع المنكر، الدعوة لله عز وجل للشباب، الجامعة، أمور الاجتماعية، كلها أمور من البر، من الإيه؟ من البر. الفتية، فصل بين الناس، بين القضايا، كل دي من البر. يبقى التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم. الأمر الثاني من الأدلة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة مخاطبة، أن الله عز وجل خاطب الأمة بإقامة الفروض الإيه؟ الكفائية. مثال مثلا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة إيه؟ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحذرون. قالوا إيه؟ قالوا أن ربنا خاطب الأمة بذلك، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى الأمة مخاطبة بأن هي تفرغ منها فرقة لتتعلم الدين. قال تعالى ولتكن منكم أمة، منكم هنا الراجح أن هي تبعيضية، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى قالوا الأمر فنهى عن المنكر. قال الله عز وجل قاتلوا، يبقى خطاب لمين ده؟ للأمة. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الإيه؟ الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ صاغرون. قول الله عز وجل أيضا في إقامة الحدود والسارق والإيه؟ والسارق. فاقطعوا، خطاب لمين؟ للأمة. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى ده خطاب الأمة، يبقى دي الواجب على الأمة. الواجب بقى على الأمة. الطريقة المثلى لإقامة الأمة لذلك أن يكون لهم رأس، أن يجتمعوا حول قيادة أو إمام أو عالم واحد، عشان ما تكونش سارعة الغار، ما تكونش فوضى، ما تكونش كل واحد بقى إيه يقولك أنا أقيم الحد. طب مين اللي يقول لي ده توفرت فيه الشروط؟ مين اللي يقول إدراء الحدود بالشبهات؟ مين اللي يقول إن الشهود دول عدول لا أو في بينات أو ده قتل عمد أو غير عمد؟ من الذي يقول ذلك؟ لازم في إمام وفي قاضي، وهو الإمام اللي يقيم ويطبق الحدود ويكون عنده سلطة تنفيذية وله سلطان وله دولة وغير ذلك، الذي يقوم بأداء ذلك. فبنقول يا أخوانا يبقى الإمام هو نائب، بيقولك الإمام هو نائب عن الأمة بالقيام بهذه الفروض الكفائية. الإمام ده نائب عن الإيه؟ عن الأمة بالقيام بهذه الفروض الإيه؟ طيب إن لم يكن هناك إمام بقى، الإمام الحاكم دوت كفر، ارتد، بدل الشرائع، طرع عليه كفر أو غير ذلك كما ذكرنا، يبقى يرجع الوجوب تاني للإيه؟ للأمة. رجع الوجوب على الأمة لأن الخطاب الأصلي فيه للإيه؟ طب يجب بقى على الأمة أن هم يجتمعوا حول عالمهم لإقامة هذه الفروض الإيه؟ الكفائي. يجتمع حول عالمه لإقامة الفروض. وده استدل بشيخ الإسلام إيه؟ ابن تيمية رحمه الله. ونلاحظ بقى أن شيخ الإسلام تيمية كان لما الحكام قصروا في الواجب عليهم في الجهاد وغير ذلك، شيخ الإسلام كان بيجمع طلبة العلم وربما كسر حانات الخمور، ولكن ده طبعا كان مرتبط أن عنده كان له مكانة عند أهل الإيه؟ السلطان، وكان عنده القدرة على ذلك، وكانت المصلحة أكبر من إيه؟ من الفساد. عشان ما نقولش دلوقتي إن أي شيخ ياخد الطلبة بتوعه يروح يكسر حانات الخمور أو آلات المعازف والموسيقى، لا، كان وضع شيخ الإسلام تيمية كان مثلا زي العز بن عبد السلام، كان دول علماء لهم مكان عند أهل السلطان والإيه؟ والنفوذ. يعني هم لو قاموا بذلك محدش هيتجرأ عليهم، كان عندهم قدرة واستطاعة، وكان عندهم لهم مهابة وقوة. فكان وما كانش فيه طبعا الآن الحاجات الدولية وغير ذلك المسيطرة على العالم أو غير ذلك بهذه القوة وبهذه الهيئة. فحينئذ يبقى عمل جماعهم قام بالأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ بل بتغيير المنكر باليد أحيانا إذا كان عنده قدرة واستطاعة، وإن المصلحة أكبر من الإيه؟ من المفسد. كذلك الشيخ الإسلام تيمية كان يقود الناس في الجهاد في سبيل الله، قاد معركة شقحب يعني، وكان يحث الأمراء على الجهاد في سبيل الله. يبقى القيام بأداء الفروض الكفاية، إذا قصر الحاكم أو لم يقم بواجبه أو غاب أو ارتد أو بدل الشرائع، يبقى كل ذلك مراعاة يعني لمصلحة حفظ الإيه؟ حفظ الدين. يبقى إذا الإمام نائب، إذا الإمام دوت انعدم حسيا أو معنويا، يعني انعدم معنويا، يبقى يجب على المسلمين، وكان مستبد بالأمر ولم يطلب الأمر، يبقى يجب على المسلمين أن يجتمعوا حول إيه؟ عالمهم لإقامة الفروض الكفائية. طيب ده الدليل الثاني. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. إن شاء الله إحنا إيه يعني الحديث ده يحتاج نوع من التفصيل وبقية الأدلة على مشروعية العمل الجماعي، ثم بعد ذلك الفرق بين حكم العمل الجماعي هل هو مشروع أو واجب ومتى يكون ذلك، وإن شاء الله بقية الموضوع من الشبهات والرد عليها والضوابط الشرعية إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. الإخوة لا تنسى يعني الدعاء لإخواننا توفاهم الله عز وجل بالأمس، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الإيه في الشهداء. يعني الإخوة لا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من صالح دعائكم والدعاء لأسرهم، وهذا من الوفاء بالعهد. يعني الإنسان لو يعرف أسرهم ويقوم على حاجاتهم وزياراتهم وغير ذلك هذا من الوفاء بالعهد. أن يعني أن يود الرجل يعني أهل أخيه أو صديقه أو إخوانه السؤال عليهم ومواساتهم ورغبة في عزائهم وتصبيرهم والقيام على حاجاتهم والدعاء لهم، هذا واجب عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأرحم موتى المسلمين جميعا. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا.